عيني يا ليل يا ليل اما انت جميل يا ليل عيني يا ليل يا ليل ليل يا ليل يا ليل امصاري الحلوين قليل يا عيني يا ليل قليل يا عيني يا ليل قليل يا عيني يا ليل عيني يا ليل يا ليل شوف بنت الامير قلب سالي منديل ودوايره حرير شوف بنت الامير ودي لابسه المنديل ودوايره حرير انا هخطف فواطين على كوبري قصر النيل نقعد نقول مواويل يا عيني يا ليل يا ليل انا عملت لكم ايه علشان تلوموني بتلوموني ليه على ايه بتلوموني عملت لكم ايه علشان تلوموني تعالى وخش عليا يا وادي يا غالي عليا وتعالى تعالى شوية يا حلو يا وخش عليا يا حلو يا غالي عليا وتعالى تعالى شوية يا واد يا غالي عليا نار يا حبيبي نار نار يا حبيبي نار فول بزيت الحار طب نار يا حبيبي نار قلبي مولع نار الحلو خدوا مني وطار معلش الزمن غدار الحلو خدوا مني وطار الصبر طيب يا حبيبي تعالى تعالى شوية حلو يا غالي عليا وتعالى تعالى شوية نسيلك يا حلو ليا اسمر يا اسمراني يا ابو دم خفيف اسمر يا اسمراني باين عليك مزيف اسمر يا اسمراني ابو دم خفيف يا حلو ورباني باين عليك مريف ريح البلد يهف عالملايه اللف خلى عقلي خف ريح البلد يهف عالملايه اللف وده خلى عقلي خف ريح البلد يهف من الملايه اللف خلى عقلي خف ما تهل عليا شويه يا واد يا غالي عليا ما تهل عليا شويه يا واد يا غالي عليا عيني عسكندرية قلصة العصرية عيني عسكندرية وجمال اسكندرية الحلوة رايحة وجاية قلصة العصرية الحلوة رايحة وجاية عيني عسكندرية أمانة عليك أمانة لا تسمع عن الصوانة وأمانة عليك أمانة لا تسمع لسطوانة مانع عليك أمانة لا تسمع لسطوانة مانع عليك أمانة لا تسمع لسطوانة وتقول لي رأيك إيه اللي حيزعل مني واللي حيغضب مني يبقى كلامي عليه أمانة عليك أمانة غالي، لا تسمع الاسطوانة وتقول لي رأيك إيه، اللي حيزعل مني واللي حيغضب مني يبقى كلام عليه. تعالى وخش عليا يا واد يا غالي عليا، وتعالى وخش عليا يا حلو يا غالي عليا، تعالى تعالى شوية يا حلو يا غالي عليا. نار يا حبيبي نار، قول بزيت الحار، نار يا حبيبي جميل يا ليل ومصار الحلوين، عين يا ليل يا ليل ليل يا عين يا ليل ليل يا عين يا ليل. علينا. سلام عشان احلى العرس. سلام عشان احلى العرس. سلام عشان احلى العرسان منور النور وبان والفرحه في كل مكان. شرباتهم اسقوا الشربات اسقوا الشربات. فرحه وجمعت بين قلبين سما على الصفحين. فرحه وجمعت بين قلبين سما على الصفحين. يا جمال احلى عرسين الاتنين طعمين حلوين. يا جمال احلى عرسين الاتنين طعمين حلوين. على بعض كمان لايين يكفيكم شر العين. على بعض كمان لايين يكفيكم شر العين. تعريس الليلة تعريس ده الليلة. والطبل مع المزمار والجار يقول للجار. والطبل مع المزمار والجار يقول للجار. شرباتهم اسقوا الشربات. دم عسل حبيبي يا عسل يا ابو دم عسل. كل من شاف جمالك يضرب بك المثل يا يا عسل. حبيبي يا عسل يا حبيبي يا ابو دم عسل حبيبي يا عسل. يا حلاوة مشيتك ورقة خطوتك يا حلاوة مشيتك ورقة خطوتك. أنا شفتك مرة واحدة شبكتني ضحكتك. أنا شفتك مرة واحدة شبكتني ضحكتك. الكلمة والبسمة عسل. الكلمة عسل والبسمة عسل. كل من شاف جمالك يضربك المثل يا يا عسل. حبيبي يا عسل يا حبيبي يا ابو دم عسل يا ابو دم عسل. بيقول ايه العمل من وانا عايش على امل وتجيني يا عسل وراعيني يا عسل ما تجيني يا عسل يا واد انت يا عسل كل من شاف جمالك ربك المثل يا عسل يا حبيبي انت العسل نتهنى بحبنا الود ودينا نتهنى بحبنا لاجل نكيد العوازل ونفرح كلنا لاجل نكيد العوازل ويتم فرحنا يبقى العمر عسل انا وانت يا عسل يبقى العمر عسل من شاف جمالك يضربك المثل يا عسل حبيبي يا عسل يا ابو ضحكة عسل يا واد انت يا عسل يا ابو دم عسل كل من شاف جمالك بيضربك المثل يا عسل بحبك والحب عبادة لا ده يا عزال لا ده بحبه وحلاوته زيادة بيقولوا ايه اسم الله عليه قولوا ايه اسم الله عليه عسل ابيض وحلاوته زيادة لا ده يا عزال لا ده لا ده وحلاوته زيادة اللادة يا عزال اللادة أنا دايب ورمان الشوق وحبيبي دوت خفة وذوق أنا دايب ورمان الشوق واللي بحبه ده خفة وذوق أنا دايب ورمان الشوق وحبيبي دوت خفة وذوق والنبي لا تقرب وتدوق أنا كل ما بشوفه بدوق عسل أبيض وحلاوته زيادة اللادة يا واد انت اللادة اللادة ولا ده اسم الله عليه قولوا ايه اسم الله عليه عسل ابيض وحلاوته زياده لاده يا واد انت اللاده واللي في الحي بحاله وامه دايما دعياله، ده هو اللي في الحته بحاله وامه دايما دعياله، هو اللي في الحي بحاله وامه دايما دعياله، هو اللي في الحته بحاله وامه دايما دعياله. الله عليه زي السكر، الله عليه زي السكر، عسل ابيض وحلاوته زياده، اللاده يا واد انت اللاده، ايوه ده ولا ده يا عزال اللاده، بيقولوا ايه اسم الله عليه، بيقولوا ايه اسم الله عليه، عسل ابيض وحلاوته زياده، اللاده يا واد انت اللاده. نصيب يا حلو مين دلك، الخطوة نصيب يا حلو ومين دلك، قال الجديد ولفك الجديد ولفك ولاجل علي مزالك، قال الجديد ولفك وجل قديم زلك، تشكي لي من بلوتك والصبر يا احسن لك، ولا الراجل ادي مزلج تشكي لي مين بلوتك والصبر احسن تشكي لي مين بلوتك تشكي لي مين بلوتك والصبر احسن لك تشكي لي من بلوتك والصبر احسن لك ياللي الجديد واللي فك وجلاتي مزل يا غزالة البحر يا حلوة عجبتيني أنا بقول يا شربة البحر يا بيضة عجبتيني أمر خدلالك يا حلوة في وسط المي عديني قالت لي يا حلو لو كنت معدية لكنت عديت وقالت لي يا حلو لو كنت معدية لكنت عديتك ولو كان بقي قليلة أنا لكنت سقيتك ده عيني اليمين موطنك وعين الشمال قلبيتك طعم وماشي بيتمكر ودمه شبط ومكر طعم وماشي بيتمكر ودمه شبط ومكر طعم وماشي ماشي بيتمكر ودمه شربت ومكرر الله عليه زي السكر الله عليه زي السكر عسل ابيض وحلاوته زيادة اللادة يا عزال اللادة يا عزال اللادة احبه الحب عبادة ايوة ده يا عزال اللادة الله عليه بيقولوا ايه اسم الله عليه عسل ابيض وحلاوه